بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين بالصلاة، قال رحمه الله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين بالصلاة وبطاعة الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدر الله عز وجل هذا النداء بوصف الإيمان عناية منه عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا يدل على أن امتثال ما وجه إليهم من الخطاب من مقتضيات الإيمان، وأنه سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. فقال: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الإيمان به حينما سأله جبريل عليه السلام فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أي اجعلوا وقاية لأنفسكم ولأهليكم من عذاب الله عز وجل ومن النار، وذلك بتقوى الله تعالى، لأن الوقاية من عذاب الله إنما تكون بتقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قوا أنفسكم وأهليكم، بدأ بالنفس، لأن الإنسان مسؤول عن نفسه، فالبداءة بالنفس لأن أمر النفس أعظم وأهم. وقرن ذلك بالأهل لوجوب العناية بهم ورعايتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا عظيمة شديدة، وقودها الناس والحجارة، أي ما توقد به هو الناس والحجارة، فتوقد من جثث بني آدم من الكفار، وتوقد بالحجارة، وهي حجارة الكبريت، وهي معروفة بشدة نارها وسرعة اشتعالها. وهذا كقوله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نارا عظيمة وقودها، أي ما توقد به الناس والحجارة، يعني جثث بني آدم، وكذلك من الحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قد وكر الله عز وجل إلى هذه النار ملائكة غلاظ شداد، وهؤلاء الملائكة هم خزنة جهنم والزبانية، كما قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال عز وجل: سندعو الزبانية. ومن هؤلاء الملائكة مالك خازن جهنم، خازن النار، كما في قوله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. عليها ملائكة غلاظ، أي أن غلاظ شداد، أي أن قلوبهم غليظة، قد نزع الله تعالى الرحمة من قلوبهم فيما يتعلق بالكافرين، شداد من حيث الأجسام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي أنهم ينفذون أوامر الله تعالى ولا يخالفون أمره. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولا عناية الله تعالى بعباده المؤمنين حيث يوجه إليهم الخطاب أمراً ونهياً، ومنها أيضاً وجوب تخليص النفس والأهل من عذاب الله تعالى، وذلك بالتقوى، ومنها أيضًا إثبات الملائكة على هذا الوصف الذي وصفهم الله تعالى، ومن فوائده أيضًا وجوب العناية بتربية الأهل والأولاد والعناية بهم. وصلاح الأولاد له أسباب، فمن أسباب صلاح الولد أولًا اختيار الزوجة الصالحة، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الزوجة التي تنكح قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين تحفظه في حضرته وفي غيبته وتصلح من يتربى على يديها من الأولاد. ومنها أيضًا من أسباب صلاح الولد أن يكون الإنسان قدوةً صالحةً لأولاده في أقواله وفي أفعاله، فلا يأمرهم بشيء ويخالفه، ولا ينهاهم عن شيء ويأتيه، بل يكون قدوةً صالحةً لهم في ذلك. وصلاح الوالد عنوانٌ على صلاح الولد، ولهذا قال الله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحًا. قال المفسرون: إن المراد بالأب هنا هو الجد السابع، وهذا يدل على أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. ومنها أيضًا أن يستعين بالله عز وجل على تربيتهم وإصلاحهم، لأن الإنسان إذا استعان بالله أعانه الله، وإذا وكل الأمر إلى نفسه وكل إلى ضعف وإلى خور. ومن أسباب صلاح الولد أيضًا الدعاء لهم بالصلاح، بأن يدعو الله عز وجل أن يهبه ذرية طيبة، كما قال عز وجل عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عز وجل عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالإنسان مهما بذل من أسباب صلاح الولد فهو محتاج بل مضطر إلى سؤال الله عز وجل أن يعينه على ذلك، وأن يكلل جهوده ومساعيه بالنجاح والصلاح. ومن أسباب صلاح الولد أيضًا اختيار الرفقة الصالحة لهم، لأن المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومنها أن يغرس في قلوبهم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وأن يبدأ بتعليمهم قبل تأديبهم، لأنه من الخطأ أن تؤدب قبل أن تعلم، بل علم أولاً ثم إذا حصلت المخالفة أدب، لأنك إذا علمت فقد أقمت الحجة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع شببه فمكثوا عنده 20 ليلة. قال مالك: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. لم يقل أدبوهم وعلموهم، بل قال علموهم وأدبوهم. وذلك من حيث النظر ظاهر، لأن الإنسان إذا علم فقد أقام الحجة، فحينئذ يكون تأديبه يكون التأديب سائغا في هذه الحال، بخلاف ما إذا أدب على جهل فهو لم يقم الحجة عليهم، حتى إنهم إذا حصلت منهم المخالفة استحقوا هذا التأديب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.